الذي يتعامل بالربا، الذي يتعامل بالربا يريد ان يتم، الذي يجب ان يفعله. ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هكذا يفعل.